بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ في هذا اليوم التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فائدة الإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوته العلمية الإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطرها وباريها ومعرفة أسمائه وصفات ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفائدة الجديدة من كلام الإمام ابن القيم يقول: الإنسان قوتان، الأولى قوة علمية، الثانية قوة عملية. كأنه يشير رحمه الله إلى قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ثم ذكر رحمه الله بماذا يستكمل القوة العلمية. هذه القوة العلمية اللي هو العلم النافع، كيف قوامها وكيف يدركها الإنسان؟ قال: بمعرفة خمسة أشياء: بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. هذه خمسة أشياء تتعلق بالله جل وعلا. قال: معرفة فاطره وبارئه. العبد يتعرف على حقيقة الله عز وجل، بارئها خالق نفسه، يعني تعرف على الله بتوحيد الربوبية لأنه لا خالق غير الله. الثاني قال: معرفة أسمائه وصفاته، وهذا أعني معرفة الأسماء والصفات واجب، لأن الله تعالى أمر بها في آيات كثيرة. قال عز وجل: واعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال: ومعرفة الطريق التي توصل إليه. توصل إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنك أنت العبد إذا تهت أو تهت عن الطريق الحق ضللت، فإن العبد يعتري بطرق وسبل. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، أقرب الصراط واحد فاتبعوه، واحد فقط، ولا تتبعوا السبل، السبل متشعبة فتفرق بكم عن سبيله. قال: ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فالعبد الآن لا بد يتعرف على نفسه، أين مواطن القوة في نفسه فتأخذها وتزودها، وأين مواطن الضعف. هذا فيما يتعلق في العبادات. نعم. واستكمال قوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره في أداء حقه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. يقول لا سبيل للعبد في استكمال هاتين القوتين العلمية والعملية إلا بمعونة الله. يقول العلماء: سر الله في القرآن، سر العبودية في القرآن، وسر القرآن في الفاتحة، وسر العبودية التي في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذه الآية العظيمة إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذه فائدة. فائدة أخرى بقوله إياك نعبد أن العبادة هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الغاية لا بد لها من وسيلة توصلك إليها وهي الاستعانة، لا بد من الاستعانة. إذن إياك نعبد هي الغاية وإياك نستعين هي الوسيلة، فكيف تصل العبادة؟ بالاستعانة بالله. لو لم يعينك الله أنت ما صليت ولا زكيت ولا قمت ولا ذهبت ولا، لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على طاعته، يقول وجدته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الآية إياك نعبد فائدة أخرى وهي فائدة قيمة، تأمل في الآية أن الله تعالى قال إياك نعبد، لم يقل إياه بضمير الغائب. هذا فائدة ليستشعر المصلي عندما يصلي أمام الله كأن الله أمامك إياك كأنت المخاطر. إذا استشعرت هذه المعاني الإيمانية وددت أن الصلاة لا تنتهي، لأن مناجاة بين الله وبين عبده. قال وهو مضطر إلى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هدى أولياءه وخاصته، لذلك أعظم الأدعية هذا الدعاء العظيم، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، لأن الذي يخرج عن هذا الصراط إما فساد في قوته العلمية، يعني عنده علم لكن لم يعلم، أو في قوته العملية يعلم لكن ما عنده علم، فهذا ضلال وهذا انحراف. نعم. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها صورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، والأسماء المذكورة في هذه الصورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. والفائدة قيمة أن أصول الأسماء الحسنى أصولها ثلاثة، الله والرب والرحمة، هذه الأصول، بل إن جميع الأسماء ترجع إلى معنى اسم الله، فأي اسم من أسماء الله معناه أن الله مستحق العبادة، الرازق لا يرزق إلا هو، يعني ادعو الله، هذه في عبادة، عبادة الدعاء، أيضا القوة القوي المتين. نعم. اسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحب ويرضاه واستعانته على العبادة. وقوله إهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربي له، كما لا سبيل له إلى العبادة إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم والضالين يتضمن بيان طرف الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. فأول صورة رحمة ووسطها هداية وآخرها نعمة، فحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، حظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأفضل نصيبه، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذي ارتفعت درجتهم عن عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان. نعم، قال رحمه الله: فأول سورة الفاتحة رحمة، يعني بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه رحمة. وأوسطها هداية، إياك نعبد وإياك نستعين. وآخرها يعني أن الله يسلك بك الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه نعمة، وهي أجل النعم أن الله هداك وأنت لست بشيء، وليس لك عند الله جاه ولا قرابة ولا نسب، ولا لأنك فلان من فلان أو من الجنسية الفلانية أو صاحب المال الفلاني أو المنصب، كل هذا لا. لذلك هذه النعمة تحتاج إن إلى إدامة شكر الله بالقول بالفعل وباللسان. نعم. فإذا الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في محولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء مما ينفق به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يتدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. إذن هنا قاعد عند ابن القيم يقول أن الله تعالى يدعو إلى معرفته، يعني قد يرد سؤال: كيف أتعرف على الله؟ قال الإمام رحمه الله: تعرف عليه من طريقين. الطريق الأول النظر في مفعولاته، يسمى التفكر في آلائه، فالتفكر في الآلاء في النعم هذا مطلب شرعي يعرفك بالله. والثاني التفكر في آياته، إما المتلوة في القرآن وهذا أولها، أو التفكر في آياته الكونية وهي القسم الأول من ذلك. نعم. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. ما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. ما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. ما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. ما فيها من ابتداء الشيء في قاية النفس والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. ما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. ما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن المعطي تلك الكمالات حق بها. ومفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. فالمسموعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المسموعات. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

يهتم لوظيفة، يهتم للعمل، يهتم أو لأمر معين، فإذا حصل ذلك الشيء وجده شيئاً يعني يستاهلها. لذلك الشيطان يحب أن يحزن بني آدم. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النجوى حديث الناس، وحديث الناس مع الناس يتناجون في كلامهم، المقصود إدخال الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطانا هذا الحديث الذي قال في ختامه: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمه. يعني هذا الحديث ينبغي لكل عبد من ذكر أو أنثى أن يحفظه، لأنه إذا أصابه هم أو حزن فإنه تكفل هنا عليه الصلاة والسلام، إذا أذهب الله همه وغمه. هذا شرط أو وعد من النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأه بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. يعني يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى بويه، وفي هذا تملق له واستحلاء، معنى استخلاء يعني خضوع بين يديه. أنت لم تعترف بأنك عبد من عباد الله، وأبوك عبد، وجدك عبد، إلى آدم كلهم عبد. ووصف العبودية من أعظم الأوصاف شرفا، فإن الله تعالى وصف بها نبيه في أعلى شيء في الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا شرف العبودية، أنت تنتمي لله عبدا له مطيعا له، تلجأ إليه، تستعين به، تتوكل عليه، تعوذ به، تلوذ به، هذه كل من تمام العبودية. نعم. وفيه أيضا: أني عبد بجميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا: أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا: أنك أنت الذي منعت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من أنعامك على عبادك. ليس لي فيها فضل، كل ما بك أيها العبد نعمة من الله. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك الخطأ في الألفاظ، أن بعض الناس إذا أنعم بنعمة يقول: هذا بجهدي، هذا بتفوقي، هذا بعرق جبيني، هذا بسهر الليالي. هذه عبارة عند العلماء لا تجوز شرعا. لماذا؟ لأنه نسبها إلى السبب. عرق جبينك سبب، جهدك سبب، سهر الليالي سبب، صلاح أولادك أنت منك سبب فقط. فهذا ينتبه له، لأن الله تعالى خسف بقارون لأنه نسب النعمة لنفسه. قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني أني له أهل. نعم. وفيه أيضا: أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاءه كله إليه سبحانه. ليس للعبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك، سلطان قاهر مالك الله تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفها كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، ومتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. فمن شاهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. متى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود: لقومه إني توكلت على ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الجملة الثانية بقوله ناصيتي بيدك، أي أنت متصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. ولا يفهم منه أن العبد ليس له مشيئة وقدرة، لا، إنما الأمر كله لله عز وجل، مع أن العبد له مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، فالله جعل العبد مشيئة، لكن هذه المشيئة يجب أن يدرك العبد أنها مرتبطة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال في كلام بديع: ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده لم يخفهم بعد ذلك عليكم السلام، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين. يعني إذا قلت في قلبك أن جميع البشر جهة أمامك، الحاكم، الوزير، الأمير، التاجر، كلهم بيد الله جل وعلا، يجعل العبد لا يخاف أي مخلوق، ولا يرجوه، ولا يطلب منه، ولا يلوذ به، ولا يعوذ به، إنما أمرك كله بيد الواحد القهار. نعم. وقوله: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مبارك حكمه في عبده، والثاني تضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبي هود: ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه ملكا قاهرا متصرفا في عباده، نواصيهم بيده، فهم على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاءه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لما يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لما يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم العدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي، وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما كان قضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاء، أي أن الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدي عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم لي سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماضي في العبد، وإن كان كونيا فإن نفاذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر عمره ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله: عدل في قضاء، يتضمن جميع قضيته في عبده من كل وجوه، بالصحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: وإن تصب سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. كل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في عقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حصل منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة.